هل يجوز قتل من سب الله أو الدين أو النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم يجوز قتله، لكن لست أنت الذي تقتله، يقتله ولي الأمر. الحدود والتعزيرات وأمور الجهاد والجمع والعيد هذه كلها لولي الأمر، لا يجوز لعامة الناس أن يخوضوا فيها. أنت انصح واستنكر، اذهب إلى قبيلته، اذهب إلى أهله، قل لهم خذوا ولدكم، هذا كافر، الذي يسب الله كافر بالإجماع، وهذا كفر مجرد، وتعامله معاملة الكافر. لكن إياك ثم إياك أن تقيم الحدود، ليس لك ذلك.